برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. حكايتي النهاردة عنوانها الماعزان. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه ماعزان، ماعز أبيض وماعز أسود، كانوا جيران ساكنين في بيتين متجاورين في قرية مليانة بالأشجار والأعشاب الخضراء، لكن دايما كانوا بيتشجروا مع بعض، ما كانوش أبدا أصدقاء، كل واحدة منهم عايزة تسابق التانية وتنافسها. وفي يوم من الأيام خرجوا هما الاتنين في نزهة للقرية المجاورة، هما الاتنين ماشيين ورا بعض، كل مكان يقلدوا بعض فيه في الأفعال، لغاية لما ذهب الماعز الأبيض تحت شجرة، راح تبعه الماعز الأسود وسبقه كمان ناحيتها. لكن بعد السير في القرية المجاورة شافوا نهر جميل معلق عليه جسر ضيق، فهم الاتنين عايزين يطلعوا على الجسر ويعبروا النهر، لكن الجسر ده ما كانش بيتسع غير لماعز واحد بس، فراحوا هم الاتنين جري وحاولوا الوصول للجسر، كل واحدة عايزة توصل قبل التانية، وتشاجروا على الجسر، وحاول كل منهم ان هو يكون امام الاخر. في النهاية الجسر الخشبي الضيق ما تحملش الاهتزازات وسقط بيهم هما الاتنين في النهر وغرقوا هما الاتنين. استفيد من القصة دي يا ولاد ان المنافسة ما تكونش بالغيرة والشجار، ولازم نحب بعض ونكون اصدقاء. وخلصت الحكاية، ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.